الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا خير خلقه محمد وعلى آله الهداة الميامين، سيما مولانا وسيدنا أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. في الأسابيع الماضية أشرنا إلى الفوارق، أو بدأنا بالإشارة إلى الفوارق الأساسية بين التي تحدد العلاقة بين الحياة الدنيا والحياة الطيبة. ذكرنا أن النقطة الأولى هي أن الحياة الحياة الطيبة هي ليست حياة مؤجلة تبدأ بعد انتهاء الحياة الدنيا، وإنما هي حياة معها، وهي حقيقتها وباطنها. الحياة الدنيا هي ظاهر ما نعيشه، والحياة الطيبة هي الباطن بالنسبة لمن يعيشها. النقطة الثانية، واستدلنا على ذلك بأن بالروايات التي تدل ويستفاد منها أن أثر التوجه إلى الله وذكر الله سبحانه وتعالى يقع لا محالة، وليس هناك تأجيل فيه، وربما من المناسب أن نضيف إلى الأدلة الماضية هذا الدعاء الذي نقرأه كل يوم في هذا الشهر: يا من يملك حوائج السائلين ويعلم ضمير الصامتين، لكل مسألة منك سمع حاضر وجواب عتيد. الله سبحانه وتعالى يسمع سؤال كل سائل، ولديه لكل سؤال إجابة، وهذه الإجابة كما حاولنا أن نبين في المرة الماضية ليست إجابة مستقبلية مؤجلة، وإنما هي إجابة حاضرة حية. النقطة الثانية، المقارنة بين الحياة الدنيا والآخرة والحياة الطيبة تفيد أن الحياة الطيبة هي كالنور، والحياة الدنيا هي كالظلام. قال الله سبحانه وتعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. النقطة الثالثة التي نشرع في الحديث عنها كفارق ومميز لهاتين الحياتين، هي الفرق من جهة الشدة والضعف في الحياة. لتوضيح هذا الأمر، لتوضيح هذا الأمر لنقص حياة بعض الموجودات إلى بعضها الآخر، ونحاول أن نجد المائز الذي يميز بين حياة الحيوان ذو الخلية الواحدة مثلا وبين الحيوان الأتم والأكمل. الحيوانات التي أرقى من الحيوان ذو الخلية الواحدة نجد أن درجة الحياة فيها أشد وأكمل من درجة الحياة في الحيوان ذو الخلية الواحدة. إدراك الحيوان ذو الخلية الواحدة أضعف، وإرادته أضعف، وما يتفرع عن هذين الأمرين من أحاسيس أضعف أيضا. وفي الحيوان الذي يكون إدراكه وتكون إرادته أقوى كالحيوان مثلا الذي هو أكثر تطورا في حياته، فإن إدراكه أتم وإرادته أشد وأقوى، وبالتالي أحاسيسه من خوف وهلع وبغض واضطراب أو من محبة وأنس وانشراح أقوى وأشد. درجة الحياة بين هذين المخلوقين وإن كانا حيين تختلف، وكذلك لو قارنا درجة حياة الحيوان بدرجة حياة الإنسان نجد أن هذه القاعدة أيضا تنطبق. فالإنسان يدرك أمورا ويعلم ويتعرف على أمور أوسع وأكثر بكثير مما يدركه ويعلمه الحيوان، وبالتالي فمدركاته أكثر وإرادته أقوى وأشد، وأحاسيسه التي تتفرع عن ذلك أرقى وأشد. إذن هل لنا أن نجعل هذا المقياس؟ وهل يمكن أن نطبق هذا المقياس على الفارق والمائز بين الحياة الدنيا والحياة الطيبة؟ لو قسنا ذلك لوجدنا أن الفارق بين الحياة الطيبة إلى الحياة الدنيا ليس فقط على النحو الذي يفرق عنه الإنسان عن الحيوان، بل هو أرقى وأشد. الإنسان الذي يعيش الحياة الطيبة بالنسبة إليه الإنسان الذي يعيش الحياة الدنيا أحقر وأدون مما يرى الإنسان العادي الحشرات والبهائم والحيوانات التي لا تملك إحساسا إنسانيا. تريدون دليلا على ذلك؟ قال تعالى: أولئك كالأنعام بل هم أضل. الفارق بين الذاكر والغافل أشد من الفارق بين الإنسان والحيوان. الآية القرآنية ماذا تقول؟ أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. الحيوان لا يشعر بما يدور في عالم الإنسان، لا يستطيع أن يتحسس اللذائذ والمعارف الراقية التي يتميز ويمتاز بها الإنسان عنه، لا يمكنه أن يدركها، محجوب عنها. الإنسان الذي ينحصر في الدنيا الظاهرة هو أيضا محجوب عن اللذائذ التي يعيشها ويدركها الإنسان الذي قد انفتح قلبه على الحياة الطيبة. كما أننا لا نقيم ولا نعتد بما تحوزه النملة من لذة وسعادة، ولا نرى لما عند الحشرة الحقيرة، لا نرى لما عندها من أحاسيس قيمة ولا اعتبارا، الإنسان الذي يعيش حياة طيبة لا يرى لما لدى أهل الحياة الدنيا المحصورون في إدراك الدنيا، لا يرى لما لديهم من سعادة أو من آلام قيمة ولا اعتبارا. وللدار الآخرة لهي الحيوان. الحياة الطيبة إلى نسج وطبيعة الدار الآخرة أقرب وأشبه مما هي للحياة الدنيا. نعم، هي مرحلة لا تبلغ الحياة الآخرة. الحياة الطيبة لا تملك من السعة كما في الحياة الآخرة، ولكن هي قاعدتها. والحياة الآخرة إذا قورنت بها هذه الحياة فإنها موت، لا أثر لها أبدا. وللدار الآخرة لهي الحيوان. فالحياة الطيبة حيث شابهت واستمدت من الحياة الآخرة فهي الحيوان ولو بنحو جزئي. الفارق أحيانا بين أمرين قد يصل إلى درجة يكاد يكون فيه الأصغر والأدون لا اعتناء له بتاتا. الفارق بين الحياة الدنيا بالمقياس الصحيح أحيانا إذا قورن إلى الحياة الطيبة يكون كالنار بالنسبة إلى الجنة. يصح أن نطلق على لذائذنا وحياتنا الدنيا التي نعيشها ونرى فيها الأنس والانشراح لو أننا اطلعنا وعايشنا ما في الحياة الطيبة لكان من الجدير أن نعيش باكين صارخين على ما فقدناه في تلك الحياة. يقول الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام كما يعلمنا في دعاء كميل: فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك، وهبني صبرت على حر نارك فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك. فراق الله سبحانه وتعالى إذا قورن بلقاء الله أشد من العذاب، هكذا نفهم من كلام أمير المؤمنين عليه السلام. نحن لنحاول أن نضرب مثالا يوضح لنا، لنضرب مثالا عسى أن تتفتح إدراكاتنا لمعرفة هذا التمايز والمقارنة. لو فرضنا أن إنسانا يعيش في حالة طبيعية بل حسنة في أمر معاشه وعياله، ويملك من وسائل العيش ما يجعل حياته مستقرة وادعة، يرى فيها الأنس والانشراح، ويكون مقدار عمله ومشقته وتعبه قليل بالنسبة إلى ما يجده من هذا الاطمئنان، هذا الإنسان يجد في هذه الحياة بين عياله وأهله وبين أحبابه ما يمكن أن يسميه سعادة. فلنفترض أن هذا الإنسان قد انتقل بسبب من الأسباب، بوسيلة من الوسائل، إلى حياة مختلفة. بإمكانكم أن تسيغوا هذه القصة على أي نحو كان، المهم أنه انتقل إلى مجتمع آخر وعلاقات أجمل وأكمل وأتم. فلنفترض أنه فارق أهله وعياله وبلده وانتقل إلى نوع من العيش أرغد وأجمل وأكمل، وارتبط بأهل وعيال أجمل أضعافا مضاعفة من الحالة السابقة التي كان يعيشها. فإن هذا الإنسان بعد أن ارتبط بهذه الحالة الجديدة لو فارقها وعاد إلى حالته السابقة لربما عد ما كان يراه معهم سعادة عده شقاء، وشعر بما كان في السابق يعتبره اطمئنانا إلى أن يعده الآن اضطرابا وضعفا وفقرا وحاجة. في السابق حيث لم يكن قد تعرف على هذه الحياة الجديدة الأتم والأكمل، كان راضيا مطمئنا، والآن حينما انفتحت له هذه الحياة الجديدة بأفقها الواسع والجميل والرحب، فإنه لم يعد يرى حياته السابقة إلا شقاء. فإذا فارق حياته الجديدة فإنه ربما يقضي أيامه ولياليه متحسرا نادما باكيا. أرجو أن يكون هذا المثال قد قربنا إلى المقصود. يقول الإمام علي عليه السلام: فوعزتك وجلالك أقسم صادقا لئن تركتني ناطقا لأضجن إليك ضجيج الآملين ولأصرخن إليك صراخ المستصرخين ولأبكين عليك بكاء الفاقدين. علي عليه السلام لا يتحدث عن العذاب الذي هو في الآخرة نار كما نحن نتصور، بل هو يتحدث عن الفراق. زين العابدين عليه السلام كان يبكي ويدعو الله ويتضرع إليه لدرجة تحار فيها العقول. هذه الدنيا التي ولو بدرجة ضئيلة ضعيفة تحجب عن زين العابدين، إذا صح لنا أن نقول هذا الكلام، تحجب عنه عليه السلام تلك الحياة الطيبة هي سبب بكاء زين العابدين عليه السلام. مقارنة ما في هذه الحياة بما في الحياة الطيبة هي أشبه بمقارنة النار إلى الجنة. الفارق الرابع من الفوارق التي تحدد لنا شكل وطبيعة الحياة الطيبة هي أن الحياة الدنيا حياة اضطراب ونكد وكبد، والحياة الطيبة هي حياة اطمئنان وطيبة وصفاء. لاحظوا، الحياة الطيبة ليست حياة راكدة. نحن لا نقول أن الحياة الدنيا حياة متحركة متغيرة، والحياة الطيبة هي حياة راكدة مستقرة. لا، كما أن الحياة الدنيا متغيرة وجارية وسائلة، الحياة الطيبة أيضا متغيرة ومتطورة ومنتقلة من حال إلى حال، لكن الفرق بينهما أن الحياة الدنيا تغوص في الاضطراب والنكد، والحياة الطيبة هي حياة اطمئنان. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، متغيرة جارية، ولكنها من اطمئنان إلى اطمئنان أشد، من أنس إلى أنس أتم، من راحة ومحبة وصفاء إلى راحة ومحبة وصفاء أكمل. ليست الحياة الطيبة راكدة. يقول زين العابدين عليه السلام واصفا لهذه الحياة: إلهي فاجعلنا من الذين ترسخت أشجار الشوق إليك في حدائق صدورهم، وأخذت لوعة محبتك بمجامع قلوبهم، فهم إلى أوكار الأفكار يأوون، وفي رياض القرب والمكاشفة يرتعون، ومن حياض المحبة بكأس الملاطفة يكرعون، وشرائع المصافات يردون. هذه العبارات كل منها تتحدث عن حال وكمال يختلف عما تشير إليه العبارة الثانية. ليست هذه العبارات ألفاظ متشابهة ومترادفة كما يخطر أحيانا في بالنا. الإنسان الذي لا يميز الذهب مثلا، لا يفرق بين الذهب من عيار الرديء بالذهب الأجود والأكمل. الإنسان الذي لا يعرف الحجارة الكريمة لا يميز بين الدرة بين الحجر العادي الكريم وبين الدرة الغالية التي لها أعلى قيمة. نحن أيضا كثيرا ما لا ندرك التمايز والتغير والتعالي في هذه الحالات، فنصفها أحيانا بأنها عبارات متشابهة وحالات متقاربة، وفي الحقيقة فإن هذه المعاني كل منها له مصابه وأنهاره ومجاريه وطعمه وذوقه ولونه. لوعة المحبة والشوق إلى الله ورياض القرب والمكاشفة وحياض المحبة وكأس الملاطفة وشرائع المصافاة. كل من هذه هو درجات من الكمال والسعادة، أسمى وأعلى وأكمل من التمايز بين الأحجار الكريمة. إذن هذه الحياة الطيبة هي أيضا حياة فيها ارتحال من حال إلى حال، ولكن ارتحال فقط من كمال إلى كمال. أما الحياة الدنيا فهي كما عهدناها متقلبة مضطربة، لا يمكنك أن تنال فيها سعادة إلا بأن تدفع قيمة تلك السعادة من وجودك وحياتك. إذا صح أن نسمي أن ما نناله في هذه الدنيا سعادة، فإن سعادتها لا تتم إلا بمفارقة تلك السعادة، لا تنال منها لذة إلا بفراق أخرى كما يقول الإمام علي عليه السلام. كمثال، إذا رزقكم الله، لو فرضنا رجلا كان ينتظر على أحر من الجمر أن يرزقه الله سبحانه ولدا يكون له قرة عين، فإذا رزقه الله ذلك الولد ورأى فيه مخايل الرجولة، ولنفترض مثلا أنه هذا الولد حين ولادته ظهرت عليه علامات النجابة والفهم والإدراك فرضا، وحسن السياسة والإدارة، بحيث أن هذا الطفل كان على نحو إذا كبر فإن أنواع المقامات والجاه ستتوفر لهذا الطفل. هذا الأب يسعد بهذا الأمل والرجاء، وهو يحسب السنين في انتظار أن يبلغ ابنه تلك المرحلة. وبلا شك فإنه لو انتبه لأدرك أن بلوغ طفله تلك المرحلة هو عين بلوغه هو درجات الضعف والعجز والشيبة. ففي كل خطوة يخطوها الإنسان نحو تحصيل درجة من كمالات هذه الدنيا، فإنه يخطو خطوة نحو الضعف والعجز فيها. أما في الحياة الطيبة فكل خطوة يخطوها الإنسان إلى درجة من السعادة فبالإضافة إلى ما توفره هذه الدرجة من السعادة فإنها تفتح له بابا إلى سعادة أعلى. السير في الحياة الطيبة سير باتجاه التكامل فقط، والسير في الحياة الدنيا حتى لو كان إلى ما نراه سعادة فهو أيضا سير نحو الضعف والعجز والفقر. إلى هنا ونكون قد أعطينا ولو بصورة جزئية بعض المميزات والفوارق التي ترسم لنا صورة عن الحياة الطيبة، ونكتفي بهذا المقدار، ونسأل الله بحق محمد وآله الأطهار عليهم أفضل الصلاة والسلام أن يصلي عليهم صلاة زاكية نامية، وأن لا يحرمنا من الفوز والنجاة، وأن يفتح قلوبنا على معرفته، وأن يهدينا إلى محبته. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.